لهذا يخبرنا ربنا جل وعلا عن الرسول أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني أن كلامه تبليغ عن الله جل وعلا، فيكون هذا من خصائص الرب جل وعلا في الطاعة الخاصة في الشرع التشريع والأمر والنهي. أما قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم، فأمر بطاعة أولي الأمر لأنهم ينفذون أمر الله، إما يبلغونه أو ينفذونه، العلماء يبلغون ذلك ويخبرون الناس به والأمراء ينفذون هذا، فأمر بطاعتهم لأجل ذلك، يعني أن طاعتهم تكون تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الطاعة في الأمور العادية والأمور التي تكون من أمور الدنيا فهذه لا تدخل في هذا، وإنما تدخل في التشريع في التحليل والتحريم ووجوب الاتباع الذي يرى أن الإنسان أنه لا يجوز أن يخالف بوجه من الوجوه، فهذا لا يجوز حتى وإن كان والدا أو والدة فإنه لا يجوز. ولهذا تكررت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقوله إنما الطاعة بالمعروف، والمعروف هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا مهما كان. والطاعة هي امتثال الأمر واجتناب النهي، وهذه هي العبادة، فنحن نعبد الله باتباع ما أمرنا به وامتثاله واجتناب ما نهانا عنه، وهذا هو ما أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم، كل رسول يأتي يخبرهم بأمر الله أنه يأمرهم بأن يعبدوا الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهم يأتون بأمر الله الذي يجب أن يطاع ويتبع، فلا يجوز أن يكون لمخلوق فيه طاعة وغيرها. والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ أمر الله، فهو إذا تكلم فهو يتكلم عن أمر الله جل وعلا، فعلى هذا تكون الطاعة المقصودة هنا طاعة خاصة فيما ذكر في تحليل المحرمات وتحريم الحلال، والحلال كل ما حرم، كل ما لم يحرم فهو حلال، والمحرمات معدودة، يعني عدها الله جل وعلا علينا، وأما الحلال فلم يعد لأنه كثير، لأن الله جل وعلا يقول وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض، فكل ما في السماء وما في الأرض مخلوق لنا للانتفاع ننتفع به، فإذا جاءنا شيء من أمر الله جل وعلا بأن حرام وجب أن نحرمه وإلا لا يجوز، ولهذا نهينا أن نحرم ما أحل الله لنا من الطيبات، فهذا يكون من الخروج على عن أمر الله جل وعلا. فكونه نص على العلماء والأمراء لأن الغالب أن هؤلاء هم الذين يتبع أمرهم، إذا أمروا بشيء اتبعوا، فنص عليهم لأجل ذلك وإلا لا فرق. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية في سبيل الله الجهاد في سبيل الله، وأمر عليهم أميرا وحثهم على طاعته وقال لهم من أطاعه فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني، فغضب عليهم الأمير في أثناء رحلتهم وقال لهم ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم من أطاعه فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني؟ قالوا بلى. قال إذن اجمعوا لي حطب، فجمعوا الحطب. لما جمعوه قال أججوه نارا فأوقدوه نار، لما صارت نارا قال ادخلوا فيها، قالوا أما هذه فلا، نحن فررنا من النار ما ندخل النار. فبقوا هكذا حتى ذهب غضبه وتراجع إلى أمره، طفأت النار. فلما رجعوا أخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال إنما الطاعة بالمعروف لو دخلتموها ما خرجتم منها. فلا يطاع المخلوق في معصية الله جل وعلا، فإذا أطيع فإن الإنسان قد اتخذ ذلك الآمر كأنه رب كما سيأتي في الآية. قد يكون الإنسان جاهل، فالجهل له حكم، ولكن إذا كان عالما في هذا الشيء فهو قد عبد غير الله جل وعلا. والجاهل يجب أن يتعلم ويعلم، ولكن الحكم عليه يكون بعد وصول العلم إليه، ما قبل ذلك فلا يحكم عليه بأنه كفر أو بأنه عبد غير الله، لأن الله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالرسل هم الذين يبلغون أمر الله، وقد ختمهم الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فشريعته هي الباقية إلى يوم القيامة ولا نبي بعده. فلهذا حفظت الشريعة، حفظها الله جل وعلا، تولى حفظها بحفظ كتابه، وكذلك سنة رسوله تبعا لحفظ الكتاب، لأجل أنه لا يبعث رسول إلى يوم القيامة لأجل هذا. أما الرسل قبله فإنها تنسى شرائعهم وتبدل وتغير، كما فعل اليهود والنصارى الذين عرفنا كيف بدلوا وغيروا بما عرفنا الله جل وعلا في كتابه عنهم. فهذا هو السر في كون الشرع حفظ، لأنه لا يبعث رسول. أما ما تواترت الأحاديث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سينزل عيسى بن مريم فيكون حاكما في هذه الأمة، لا يقبل جزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، فعيسى عليه السلام ينزل حاكما في الشريعة، في هذه الشريعة، لا يأتي بشرع ولا يحكم بالإنجيل كما قد يقوله من يقوله من الضلال، وإنما يحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من جملة أمته، بل هو أفضل أمته، أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخبر بما يصنع، أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بما يفعله مقررا لذلك، وتقريره لو أخباره حتى نعتقد هذا ونؤمن به، فيكون من شرعه، من شرعه الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. فقوله من أطاع العلماء والأمراء في تحليل المحرم الحلال وتحريم الحلال، في تحريم الحرام وتحليل الحلال، فقد اتخذهم أربابا. أربابا جمع رب، والرب هو الذي يرب المخلوق بالإيجاد والنعم وإزالة ما ينافي الحياة، فالله جل وعلا هو الذي يفعل هذا فقط، وليس لأحد معه في هذا شركه. فلهذا يخبر جل وعلا عن المشركين الذين يتخذون آلهة أنها لا تنفعهم ولا تضرهم، فالذي لا ينفع ولا يضر معنى أنه ليس له تصرف، ويخبر أنه هو الخالق وحده وأن ما سواه مخلوق، ويخبر أن هؤلاء الذين عبدوا غيره أنهم ضلوا لأنه لم يلتبس الأمر عليهم. فالمخلوقات كلها لله جل وعلا، وليس لأحد فيها خلق يخصه. ولهذا يخبر جل وعلا أنه هو الخالق وحده، وأن هذه المخلوقات لا تنفع ولا تضر، هم يعبدون شيئا لا يخلق ولا يحيي ولا يميت ولا يضر ولا ينفع، وليس له في الكون تصرف. فمن عبد من هذه صفته فهو ضال. ومعنى هذا أن المعبود يجب أن يكون هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويضر وينفع، يثيب عابده ويضر من خالف أمره بأن يعذبه، وهذا لا يكون إلا لرب العالمين جل وعلا، فهو الرب. ثم معنى هذا أن الآمر المشرع الذي يشرع ويأمر وينهى ويجب أن يمتثل ذلك هو الله وحده، لا يكون لأحد فيه شيء. فمن خالف هذا فليس عنده توحيد، فقد عبد غير الله ووقع في الشرك. أما الأمور العادية والأمور التي يتعرف عليها الناس من أمور دنياهم وغيرها فهذه لا تدخل في هذا، وإنما يدخل في هذا التشريع التحليل والتحريم ووجوب الأمر والاتباع. ولهذا يقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والشاجر الذي يشجر بينهم هذا ما خص، كل خلاف يقع بين الناس يجب أن يكون حله بالشرع بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فيما شجر، فهذا من يخص لا عقيدة ولا حلال معين ولا حرام معين، بل هو عام في الخلاف. ومعنى ذلك أن الذي يحكم بين الناس ويحل النزاعات هو الشرع فقط، لا قوانين ولا أنظمة ولا غيره. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه شروط، يعني أنه يجب أن يحكم الشرع ثم يرضى بهذا الحكم، ثم لا يكون في صدره ضيق من ذلك وحرج ويقول: يا ليت الحكم بخلاف هذا، يا ليت الله ما حكم بهذا أو ما أمر بهذا. فإنه إذا كان بهذه المثابة فمعناه أنه لم يسلم وأنه لم يرضى، فيكون غير منقاد لهذا الأمر، فلا يكون من المؤمنين الذين أخبر جل وعلا أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في مستقبلهم بعد هذه الحياة. إذا وقع في شيء من ذلك فيجب أنه يتوب ويرجع إلى الله جل وعلا قبل أن يموت فينتهي الأمر. ثم بين أن هذا الأمر الذي يجب أن يكون ممتثلا من كل مسلم أنه وقع فيه خلل في كثير من الناس، وهذا هو السبب في عقده هذا الباب. وذلك أن كثيرا من طلبة العلم ومن غيرهم في أحكامهم وما يجد بينهم من أمور خلافية وغيرها يكون مرجعهم إلى قول فلان وفلان من العلماء، فيكون المرجع هو الكتاب الفلاني من كتب الفقه المذهبي، سواء كان من كتب الأئمة الأربعة أو من غيرهم. وإذا قيل لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، أو قيل لهم إن الله جل وعلا يقول في كتابه كذا وكذا، كان جوابهم أن هذا لا يجوز أن يأخذ به، يعني بالكتاب والسنة، إلا المجتهد. أما نحن فلسنا مجتهدين، فنأخذ بقول أئمتنا، أو يقولون مثلا لك الإمام الفلاني أو الأئمة الفلانيين أعلم بك، أعلم منك بكتاب الله وسنة رسوله، فلا يلتفتون إلى قول الله وقول رسوله. فهؤلاء وقعوا في المخالفة الظاهرة والتوعد الشديد. ولهذا ذكر قول ابن عباس، وابن عباس رحمه الله رضي الله عنه كان يأمر بمتعة الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا وأكده، وقال لأصحابه سواء من حج مفردا أو قارنا ما لم يسق هديا أن يجعلها عمرة ويحل، الحل كله، بمعنى ذلك بمعنى أنه يكون كأنه في بيته، لا يحرم عليه شيء من ما يحرم بسبب الإحرام، حتى أتيان الأهل وغير ذلك. فكان يأمر بهذا ويقول من أتى إلى البيت وليس معه هدي وجب عليه أن يطوف ويسعى ثم يجعلها عمرة فيحل، الحل كله. فإذا عارضه معارض قالوا له إن أبا بكر وعمر يريان القران، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أو يوشك أن الله يسرع بعذابكم، كيف تعارضون قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر؟ هذا معناه. يقول قارن بين هذا القول، قول ابن عباس، وقول من يقول لك إذا استدللت عليه بحديث أو آية قال الإمام الفلاني، قال العالم الفلاني، فإن الإمام والعالم لا يصل ولا عشر معشار أبي بكر وعمر، فكيف يكون هذا عذرا أو تعليلا لعدم الأخذ بقول الله وقول رسوله؟ ومعنى يوشك يقرب ويسرع، يوشك أن تنزل عليكم حجارة يعني قريب، لأنكم خالفتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن خالف أمر الرسول عذبه الله جل وعلا. هذا كان الذي كان يقوله ابن عباس ويفهمه من وجوب التمتع، والمقصود هنا امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا هذه المسألة بعينها. أما هذه المسألة فمعروف المذهب العلماء وأقوالهم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر بذلك يريد بذلك الرفق بهم، وليس هذا من باب الحتم الذي لا بد منه. ولهذا اتفق العلماء على أن الحاج له الخيار بأحد المناسك الثلاثة. لو كان الأمر كما يفهم من كلام ابن عباس ما كان في خيار، ما كان يجوز إلا التمتع فقط. وإجماع العلماء على هذا يدل على أن المقصود بهذا الأمر أنه لأجل الرفق بهم، حتى يجمع الإنسان بين النسكين في سفرة واحدة. وذلك أنه يجب على المسلم في عمره أن يحج ويعتمر، فإذا جاء بالحج وحده بقي عليه العمرة، يحتاج إلى سفرة ويحتاج إلى، أما العمرة من مكة هذه لا تكفي عن عمرة الإسلام كما هو معروف. فالشاهد هنا قول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة، ولهذا استدل أيضا بقول الإمام أحمد وهو قوله عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، فلعله يرد بعض قوله يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيقع في قلبه زيغ، والزيغ معناه أنه إذا زاغ القلب استبدل الحق الباطل بالحق، يعني استبدل صار مثلا الحق عنده باطلا والباطل عنده حق، أو أن الله يعاقبه كما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فقول الإمام أحمد هذا قل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، إذا صح الإسناد فالحديث صحيح فيجب أن يؤخذ به ويعمل به ولا ينظر لقول أحد من الناس. قد حذر الأئمة، حذروا من اتباعهم وترك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الله، والكلام عنهم في هذا مشهور سطر في الكتب معروف، ولكن جهلة المقلدين لا ينظرون إلى مثل هذا، وهؤلاء الجهلة هم الذين أرادهم المؤلف بهذا الباب أن يبين أنهم غالطون وأنهم ضالون في هذا، وأنه يجب عليهم أن يرجعوا إلى الحق. قول الإمام أحمد عجبت لقوم يعني أنهم كيف خالفوا الحق مع ظهوره، هذا إذا كان في الإسناد فكيف في الآيات، آيات الله جل وعلا. وسفيان هو سفيان الثوري الإمام المشهور الزاهد التقي الثقة، كان له أتباع وكان له مذهب ولكنه ترك مذهبه، يعني ما كان له من يدون أقواله ومذهبه كما حصل لأئمة الأربعة، وإلا هو نظيرهم مثلهم في العلم وفي الزهد وفي التقى، وله أقوال مشهورة معروفة. فإذا كان الإمام مثلا بهذه المثابة حذر من اتباعه من أخذ رأيه وترك الدليل الذي يكون من الكتاب والسنة، فكيف بالذي يأخذ الأدلة من كتب الفقه وغيرها، قال فلان وقال فلان، إن هذا لا يجوز بحال من الأحوال. وهذا معناه أن التشريع لله وحده، والناس يتساهلون في هذا، حتى إن كثيرا من الناس تجده يسارع إلى الفتوى لأنه سمع عالما ولا غيره قال بكذا وكذا، فصار يفتي الناس بذلك بدون دليل، وهذا من أكبر المحرمات، لا يجوز للإنسان يفعل ذلك، يجب ألا يفتي بشيء حتى يعرف دليله من الكتاب والسنة. والكتاب والسنة جاء بقواعد وكليات، ولا يمكن أن ينص الكتاب أو الرسول على كل مسألة بعينها أن مثل صلاة فلان صحيحة أو ما هي بصحيحة، أو تصرف فلان صحيحة وغير صحيح، ولكنه أتى بجوامع بكليات إذا أرجعت الحوادث إليها دخلت فيها، وحوادث الناس لا تنتهي ولا حد لها، ولكنها ما تخرج عن كلام الله وكلام رسوله، وإنما يحتاج الإنسان إلى فهم، أن يفهم كيف يدخل هذه الأمور التي حدثت في كتاب الله وأحاديث رسوله. ولهذا وضع العلماء قواعد الفقه، وضعوا كذلك الأصول، أصول الفقه الذي يرجع فيها إليه، وكلها على ضوء الكتاب والسنة، لم يأتوا بشيء من عنده، ولو رجع الناس إليها لاستغنوا عن كل ما يمكن أن يقال إنه إن نحتاج إلى نظام كذا وكذا إلى يوم القيامة، ولكن الناس لا يرجعون إلى هذا، فيأخذون بالقوانين والأوضاع التي تكون ظاهرة عند بعض الناس لأنهم يجهلون هذه الأمور ويستصعبونها، وهي سهلة ميسورة، ولكن يحتاج الإنسان إلى أن يكون أمر الله عنده له قدر عظيم، فلا يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يستطيع في حال من الأحوال. ثم ذكر الدليل، يعني الإمام أحمد يقول: والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمره يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يخالفون يعني يتركون أمره ويتسللون بدون شعوره بدون معرفته. وهذه الآية في سورة النور جاءت في قصة كونهم يكونون في أمر جامع في الجهاد وغيره، فبعض المنافقين وغيرهم قد يذهب بدون إذن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كانوا معه في أمر جامع لا بد من استئذانه، ولا يخرج ويترك الإنسان ما هو فيه حتى يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يتركون أمره ويذهبون، أن تصيبهم فتنة. يقول الإمام أحمد: الفتنة هنا المقصود بها الشرك، لأن الله جل وعلا يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. يقول الصحابة: حتى لا يوجد الشرك، فما دام الشرك موجود يجب قتال المشركين حتى ينتهي الشرك. ويقول: والفتنة أشد من القتل. هذا لما احتج الكفار على المسلمين في أنهم ارتكبوا القتل في شهر محرم، والله حرم القتال في الأشهر الحرم، فعابوا على المسلمين ذلك، وذلك في قصة معروفة وقعت في سرية بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فحصل عندهم اشتباه: هل هذا اليوم من الشهر المحرم أو من غير المحرم؟ لأنه في آخر الشهر وأول شهر ما يدرون، فوقع منهم أنهم قتلوا رجلا من المشركين، فصار المشركون يعيرون المسلمين، يقولوا: أنتم استحللتم الشهر الحرام. فأنزل الله جل وعلا قوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به أكبر، والفتنة أكبر من القتل. أنتم تصدون عن سبيل الله وتخرجون وتصدون عن المسجد الحرام ثم تحتجون بهذا الشيء، فهذا لا يجوز، ترتكب الأمر ثم تفتنون من آمن، تفتنونه وترجعونه عن دينه حتى يكون مشركا، هذا أكبر وأعظم. فالفتنة أشد من القتل، أعظم من القتل، لأن القتل إنهاء هذه الحياة، أما ارتداد الإنسان عن دينه وفتنته في ذلك فهي عذاب مؤبد، يكون له العذاب الأبدي السرمدي، خلاف من انقطعت هذه الحياة فقط وهو في الآخرة يكون سعيدا، هذا أسهل معروف. لهذا يقول: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، يعني أنه إذا رد كلام رسول الله يجوز أن الله يعاقبه فيوقعه في الشرك، فيكون هذا من أعظم العقاب وإن كان لا يشعر بذلك. لهذا العقاب الذي يقع للناس من الله جل وعلا قد يكون عقابا خفي، وهو أن يكون الإنسان يزين له معصية الله فيتمادى فيها ويستمر عليها حتى يموت على ذلك. هذا عقاب عظيم ليس سهلا، وهذا الذي قصده الإمام أحمد هنا، كل فتنة أشد من الشرك. ثم قال لعله يرد بعض قوله، بعض قوله يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقع في المحذور الذي حذر منه. والعذاب هنا الذي ذكره الله يعني العذاب العاجل في الدنيا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم، يعني في حالة حياتهم أن يصيبهم هذه التي حذر منها، أو يصيبهم عذاب أليم يعني في الحياة، في هذه الحياة عذاب أليم في هذه الحياة، أما في الآخرة فهو أمر آخر غير ذلك. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم، كان مشهورا معروفا، وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم الذي يضرب بكرمه المثل، وهو كذلك كان أيضا كريما، ولكنه تنصر دخل في دين النصرانية، وهو من طي يعني من حائل من أهل من العرب الذين دخلوا في النصرانية، وكان يحذر من الدخول في الإسلام، وكان يكره أشد الكراهة الإسلام الدخول فيه، وكان له مال وكان له غلمان، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن الرؤساء والكبرى والذين لهم أثر في المجتمع أن يسلموا، لأنه إذا أسلم أحدهم أسلم تبعا له خلق كثير، هذا هو السبب، كان يحب ذلك. فكان يقول لغلمانه يعني مماليكه ومن يتولون رعي إبله وغنمه وغير ذلك، أخبروني إذا رأيتم خيل محمد أو جيشه، وكان قد أعد ركائب عند بيته مستعد للفرار. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بإمرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأغارت عليه، فجاءه أحد غلمانه وقال ما كنت تصنعه إذا جاءتك خيل محمد فاصنعه الآن، فركب وهرب إلى الشام وترك أهله وترك ماله، وأخذ ماله أخذت وذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ماله أخت له كبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الأسرى ويتفقد، فمر صلى الله عليه وسلم على الأسرى فقالت له من علي من الله عليك، فقد ذهب الوافد وقل الرافد. قال ومن الوافد؟ قالت عدي. قال ذاك الذي فر عن الله ورسوله؟ قالت هو. ثم أعرض عنها، فلما جاء اليوم الآخر أعادت عليه الكلام، فقال لها إذا أتاك آت من قومك فأعلميني. فجاءها آت فأخبرته، فقال لها علي سليه مالا وركوبا، فأعطاها المال وركوبا ومن عليها وذهبت. عند ذلك كتبت إلى أخيها تلومه وتقول له ائت إلي فوالله لهو أكرم من أبيك. جاء بدون أمان وبدون معرفة، وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفه حتى دخل عليه في هذا المسجد، في مسجده صلى الله عليه وسلم، وكان في عنقه صليب، صليب معلقه. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا عدي. ففرح صلى الله عليه وسلم وقام معه، ذهب به إلى بيته. يقول عدي، فاعترضه جارية امرأة، قل فوقف معها حتى قضى حاجتها. يقول: فلما علمت أنه ليس ملك، الملك ما يعمل هذا الشيء. يقول: فقال لي: ألقي عنك هذا الصنم، هذا الوثن، يعني هذا الصليب هذا. ثم سمعته يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت: يا رسولنا، لم نعبدهم، يعني لم نصلي لهم، لم نسجد لهم. قال: بلى، ألم يحرم عليكم الحلال فتتبعوهم ويحل لكم الحرام فتتبعوهم؟ قلت: بلى. قال: تلك عبادتهم. هذا واضح في أن المقصود الطاعة، العبادة هي الطاعة في معصية الله، هذا هو الخلاصة. الطاعة طاعة المخلوق في معصية الله جل وعلا، فمن فعل ذلك فقد عبد ذلك الطائع. فقوله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الأحبار هم العلماء، وهذا مأخوذ من الحبر، والحبر هو المداد الذي يكتب به. فأصل العلم الكتابة والقراءة، ولهذا أول ما أرسل الله جل وعلا جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، جاءه في الغار وهو مختلم به، لأنه كان يكره ما كان عليه قومه، فلا يجتمع معهم ولا يجلس معهم، يكره حالتهم، يكره عبادتهم، فكان يختلي بالتفكير، يفكر ومخلوقات وطاعة الله جل وعلا حسب الإمكان. فجاءه الملك خال وهو في غار حراء، فضمه ضمة شديدة ثم أرسله وقال: اقرأ. قلت: فقلت: لست بقارئ، يعني ما أعرف القراءة ولا أحسن، لست بقارئ. قل: فضمني ضمة أشد من الأولى، ثم أرسلني وقال: اقرأ. فقلت: لست بقارئ، أخبره بالواقع، كيف يقرأ وهو لا يعرف؟ لست بقارئ. يقول: فضمه الثالثة أشد من الأوليين، ثم أرسله وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات هي أول ما نزل عليه، أخبر جل وعلا أنه هو الذي علم بالقلم، وأن الإنسان يتعلم بالقلم، يعني بالكتابة، الشيء الذي لا يعرفه، وهو يخرج من بطن أمه لا يعرف شيئا حتى يتعلم. فالمقصود أن النسبة، نسبة العلماء إلى الأحبار، إلى الحبر، فالكتابة والتعلم بها القلم، فالأحبار هم العلماء. أما الرهبان فهو جمع راهب، والراهب هو العابد الذي يتعبد ويترهبا. فالعلماء والعباد هم الذين ينظر إليهم الناس ويقتدون بهم، أما سائر الناس فلا يقتدى به. ولهذا نص الله عليهم، قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والغالب أن الرهبان في النصارى والأحبار في اليهود، فاليهود علماء ولكنهم مغضوب عليهم لأنهم يعصون على علم وبعد المعرفة، فصاروا أصحاب غضب ولعنة، غضب الله عليهم ولعنهم. أما النصارى فهم يتعبدون بالجهل ويترهبنون، ولهذا حرموا أشياء ما حرمت عليهم، والتزموا أشياء لم يلزموا بها من باب الرهبنة. فالمقصود هنا ليس هذا، المقصود أن العلماء والعباد هم الذين يقتدى بهم، وهؤلاء اتبعوهم، يعني هذه الأمم اتبعت هؤلاء بدون برهان، فأصبحوا إذا حرموا عليهم الشيء التزموا تحريمه، وإذا حللوا لهم الشيء التزموا تحليله، فصاروا هم الأرباب. فالأرباب جمع رب، وهذا يدلنا على أن الرب هو الذي يجب أن يأمر وينهى، وليس لأحد معه أمر ونهي، فالرب هو الذي يشرع وهو الذي يجب أن يطاع في ذلك، وهو الذي يجب أن يتبع أمره ويجتنب ما نهى عنه. أما غيره من الخلق فليس له هذه الخاصة إلا أن يكون يأمر بأمره وينهى عما نهى عنه، فيجب أن يطاع لأجل أنه تبع لأمر الله جل وعلا. فيتبين بهذا أن هذا من خصائص الله جل وعلا، وأن ليس لأحد أن يحل ويحرم، وليس لأحد في هذا رأي. والآراء والأفكار للناس، لهذا لا يجوز أن كثير من الناس يسأل يقول ما رأي الدين في كذا وكذا. الدين ليس رأي، الدين وحي، وحي وأمر من الله. أما الآراء فهي للناس، والآراء يجب أن تعرض على ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وافقت قبلت، وإلا يجب أن ترد على أصحابها. فهذا دين يسأل عنه الإنسان. ومن الأصول التي يجب أن تعلم ولا بد للإنسان أن يسأل عنها في قبره، معرفة الدين. فلهذا المسائل التي يسأل عنها الكل مقبور إذا كان مكلف، ثلاثة أسئلة لا بد منها: يسأل من ربك يعني معبودك، ويسأل ما الذي تتعبد به العبادة، من أين جئت بها، هل هو رأي ولا قول فلان ولا غيره، ويسأل ممن أخذتها، ما هذا الذي بعث فيكم. وهذا جاءت النصوص في هذا أنه يقال له من ربك وما دينك وما نبيك، وفي رواية ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم، فإن كان موقنا أجاب الجواب الصحيح، قال ربي الله ودين الإسلام وهذا رسول الله. فيقول السائل وهما ملكان يقولان له وما يدريك، يعني ما يدرك أن هذا الذي اللي أخذته هو النقل. فإذا كان مؤمنا قال قرأت كتاب الله وآمنت به، هنا ينتهي السؤال أصلا. هناك يقولان قد علمنا، ثم ماذا يترتب على ذلك؟ الحديث نفسه يقول فيفتح له باب إلى النار وباب إلى الجنة، فيقال له انظر إلى مقعدك في النار لو كفرت بالله، أما وقد آمنت بالله فانظر إلى مكانك في الجنة. يقول فينظر إليهما معا هذا وهذا، وهذا حتى يزداد غبطة وسرورا. عند ذلك يقول يا ربي أقم الساعة حتى أذهب إلى أهلي ومنزلي. فالمقصود أن هذا أمر حتم لا بد منه، يعني طاعة أمر الله وامتثاله، وكون الإنسان يعتقد أنه يجب ألا يخل به، وأنه ليس لأحد مع الله أمر ولا نهي. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الذي أتى بأمر الله، وهو الذي إذا تكلم بشيء فهو حق، لأنه لا ينطق عن الهوى. أما غيره من العلماء وغيرهم فيجب أن تعرض أقوالهم على قول الله وقول رسوله، فإن وافقت وإلا ترد عليهم مهما كان مقامه وعلمه. لهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: كلنا يرد قوله، يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا يجوز أن يعرض قوله على أحد. إذا قال الشيء وجب أن يمتثل، لأنه مبلغ عن الله جل وعلا. فعند ذلك يعني يقول أنه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا المسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا، إلى آخر الآية. يعني أن هؤلاء الكفار الذين هم اليهود والنصارى هذا شأنهم وهذا أمرهم. ومعلوم أن هذه الآية هل مقصود بها اليهود والنصارى أو المسلمون الذين امتثلوا أمر الله وقبلوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أولئك لا ينتفعون بها ولا يمتثلونها ولا يلتفتون إليها، وإنما المقصود بها نحن حتى لا يصيبنا ما أصابهم. فإذا ارتكبنا ما ارتكبوه استحقينا ما استحقوه من عذاب الله ومن إزاغة القلوب والتوعد بعذاب الله جل وعلا الذي سيقع بعد ما يلقون ربهم جل وعلا. والله جل وعلا يقول: فلا وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالمرسل أيضا يسأل، الرسول أيضا يرسل، فالرسل يسألهم الله جل وعلا هل بلغوا أمره، والمرسل إليه يسأل هل قبل ما جاء به الرسول. وهذا السؤال يقع لكل واحد منا، لكل مخلوق لابد. فعلى هذا يتبين لنا أن الواجب اتباعه هو قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور. آية النور هي قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر هنا أمر من الحذر، يعني أن الذي يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه متوقع أنه تصيبه الفتنة أو يصيبه العذاب. والفتنة كما عرفنا أنها أن يفتن في دينه، أن يفتن في دينه، فالفتنة أشد من القتل. ولهذا قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. وفي رواية: الفتنة الكفر، الكفر بالله. وهذا ليس سهلا، عظيم. وهذا المقصود بالتفسير، أن يعرف الإنسان هذا المعنى. نعم. الثانية تفسير آية براءة. براءة واضحة، لأنها هي قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. واتخذوا هذا في معروف اليهود النصارى في أهل الكتاب، في أهل الكتاب، ولهذا نص عليهم في أول الآية. ومحذر الذي يمتثل وينتفع بما يبلغه، أما الذي لا يلتفت إليه ولا يهتم به فهذا ما يكون داخلا في الخطاب من ناحية الامتثال والمقصود بذلك، وإنما هو داخل في الخطاب من ناحية التعذيب والحكم يوم القيامة. نعم. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. العبادة التي أنكرها عدي السجود والركوع والذل، لأنه قال ما نعبدهم، تصور أن عبادتهم من يسجد لهم ومن يذل لهم، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن العبادة التي حصلت منهم اتباع أوامرهم حينما حرموا الحلال وحرموا وحلوا الحرام، لما أطاعوهم في هذا صارت عبادة لهم. نعم. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان، يعني أنه فرق بين أبي بكر وعمر وبين أحد الناس الذي يقال إذا قيل له إن الله يقول كذا والرسول يقول كذا قال فلان أعلم منك وأنت ما أنت مجتهد، ما بلغت الاجتهاد حتى أنك تستدل بكتاب الله وسنة الرسول، هذا يقع كثيرا من بعض الناس، وهذا مقصود المؤلف، فيقول التمثيل. وسفيان كذلك من كبار العلماء والمعروفين المشهورين، فكيف مثلا يقارن بأحد الناس من طلبة العلم وغيرهم، هذا مقصوده. نعم. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله ما ليس من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. هذا يعني في الشيء الذي ذكره ولا يكون هذا عاما في الأمة، وإنما هذا وقع في الأمة وظهر في ذلك، ومقصوده بهذا أن الأحوال تغيرت حتى صار الناس طلبة العلم خصوصا لا يأخذون إلا بكتب المذاهب فقط التي إذا قرأتها من أولها إلى آخرها ما تجد فيها آية ولا حديث، وإنما هي كلها تقديرات وتمثيلات، إن فعل كذا فالحكم كذا، إن قال كذا فالحكم كذا، إذا صلى كذا فحكم كذا إلى آخره، وهي كتب المذاهب المتأخرة. يقول هذا صار هو العلم، يعني أنهم تركوا كتاب الله وسنة رسوله، بحيث أنك لو جئتهم تعارضهم بذلك بآية أو حديث رموك بأعظم الجرائم، وقالوا أنت خارج عن المذاهب وأنت من الزنادقة، كيف تقول بكتاب الله وأنت لم تبلغ درجة الاجتهاد، وكيف تقول بحديث رسول؟ وهذه في الحقيقة من المسائل التي حال الشيطان بينها وبين يعني بين الناس وبين فهم كلام الله وكلام رسوله، وهذا لم يقع إلا في المتأخرين، وهذا الذي يقول أنه تغيرت الحال حتى صارت عبادة يعني عبادة الرهبان أفضل هي العلم، عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وهي الولاية، وهي عبادة يعني اتباع العباد والزهاد والنظر إليهم واقتداء بهم والأخذ بكلامهم وتنفيذه، ولا يعرض على كلام الله ولا كلام رسوله سواء خالف أو لم يخالف. وأما بالمعنى الثاني فهو اتباع هؤلاء الذين يقولون هذه الأقوال ولا يأخذون بكتاب الله وسنة رسوله، هي العلم يعني الفقه، وليس معنى ذلك أن كتب الفقه إنها محرمة، محرم النظر فيها، فإن طالب العلم ينبغي له أن يستعين بها على فهم كلام الله وكلام رسوله، والأمثلة التي يذكرونها يستعين بها كذلك، ولكن يجب أن لا تكون قاضية على ما يقاله الله وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يجب أن تعرض على كلام الله وكلام رسوله، فإذا استعان بها طالب العلم فهو جيد ولا يغور. ثم العلماء نصوا قالوا لا يجوز للإنسان إذا وجد مسائل منصوص عليها في كتب الفقه أن حكم المسألة كذا وكذا أن يفتي بها أو يأخذ بها حتى يعرف الدليل عليها، يعرف الأدلة بالمسألة هكذا بس. وجدت مسألة في كتاب مكتوبة فقلت مثلا الحكم حكم الله كذا وكذا، وما يدريك أن هذا حكم الله، هذا قول فلان، يجوز أنه حق ويجوز أنه باطل. فيجب أن تعرف حكم الله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا ما عرفت إلا ذلك يجب أن تقول قال فلان فقط، قال فلان، ولا تقول هذا حكم الله أو تقول أنه يجب العمل بهذا. لأن الذي مثلا يقول إن حكم هذه المسألة كذا وكذا معناه أنه يقول إن هذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. العلماء ما تركوا هذا الشيء بل نصوا عليه، فكيف بمن مثلا يسارع إلى الفتوى؟ والفتوى أمرها عظيم جدا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر القضاة قال إنهم ثلاثة، قاضيان في النار وواحد في الجنة. أما اللذان في النار فقاض عرف حكم الله فقضى بخلافه، والآخر قاض يقضي بآرائه وبالجهل، فهما في النار سواء إذا قضى برأيه أصاب الحق أو لم يصبه فهو في النار. أما الذي في الجنة فهو من عرف أمر الله وأمر رسوله فقضى به، هذا هو في الجنة. ومعلوم أن القاضي يقضي بين اثنين في الأمة، ولكن المفتي يفتي الناس كلهم عموما، فتكون الفتوى أعظم من القضاء، أعظم من القضاء وأخطر بكثير. فلا يجوز الإنسان أن يسارع في هذا الأمر، بل إذا سمع مستفتي أو يجب أن يتوقف حتى يعلم الحق يقينا بأنه هذا أمر الله كذا وكذا، وإلا أقل شيء أنه يسلم ويكون أيضا عمل على خلاص نفسه، لا يكون مسارعا كما يقع فيه الجهلة. لهذا كان يقول أحد الصحابة لما اقتل هذا الأمر، كان شيئا من هذه المسائل إذا وقع في زمن الصحابة جمعوا له الناس، جمعوا له الصحابة يجمعونها، وأنتم تفتون بأطراف ألسنتكم، لأنه خف الأمر عندهم.